وتدعم وتقوي التوحيد في القلب. قبل أن ندخل إلى هذا البستان اليانع الماتع، وقبل أن نغوص صويا في هذا النهر العذب الفرات، وقبل أن ندخل معا هذا المحراب المهيب الجليل، تحدثت عن بعض الأسباب، وأود الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى أن أواصل الحديث في بقية هذه الأسباب التي اخترتها ووضعتها لحضراتكم كتدعيم وترسيخ لحقيقة التوحيد في القلب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أدين لربي تبارك وتعالى بأن قضية التوحيد هي القضية الأولى، وبأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعز والاستخلاف والتمكين هي تحقيق التوحيد أو تحقيق التوحيد. أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق العز والنصر والاستخلاف والتمكين في الأرض تحقيق التوحيد، وأن طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة طريق التوحيد، طريق التوحيد. فالتوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق والجنة والنار والسماء والأرض، وأنزل من أجلها كل الكتب والصحف، وأرسل من أجلها كل الأنبياء والرسل. ذكرت بعض الأسباب، منها معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثانيا العلم والعمل، ثالثا قراءة القرآن بفهم وتدبر، رابعا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض والنوافل، خامسا ذكر الله جل وعلا على كل حال بالقلب واللسان، سادسا تقديم ما يحبه الله جل وعلا عند تزاحم المحاب. وتوقفت عند هذا السبب السادس في الحلقة الماضية التي انتهينا فيها إلى السبب السابع من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب. السبب السابع هو فعل الطاعات واجتناب المعاصي رغبة فيما عند الله جل وعلا وخوفا من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم، هذا سبب من الأسباب العملية التي تجدد الإيمان وترسخ التوحيد في القلب وتدعم التوحيد في القلب، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وهذه ترجمة عملية للتوحيد الذي وقر في قلب العبد الموحد، إذ لا يليق بالعبد الذي وحد الله جل وعلا ورضي بالله ربا خالقا رازقا مدبرا ورضي بالله جل وعلا إلها معبودا لا يستحق العبادة سواه، لا يليق به أن يخالف أوامر إلهه ومعبوده، لا يليق به أن يراه الله جل وعلا حيث نهاه، أو أن يفقده الله تبارك وتعالى، أو أن لا يراه الله جل وعلا حيث أمره. بل العبد فوق أي أرض وتحت أي سماء، العبد الذي عبد الله وأفرده بالألوهية والعبادة فوق أي أرض وتحت أي سماء شعاره سمعنا وأطعنا. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين، المؤمنين الذين حققوا الإيمان وحققوا التوحيد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ففعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحك العملي هو المحك العملي لإظهار التوحيد. ونحن قد اتفقنا أن العمل من مسمى الإيمان، من الإيمان، لا ينفك العمل عن الإيمان أبدا. وذكرت أن الفكر الإرجائي قد نخر في جسد الأمة نخرة، حيث أخرج العمل من الإيمان، ولا يليق أبدا أن تردد أيها الموحد بلسانك وأن يعتقد جنانك دون أن تترجم هذا المعتقد وهذا الإقرار جوارحك وأركانك. أقول لا يليق أبدا أن يردد لسانك يعني كلمة التوحيد وكلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يليق أن يقر لسانك وأن يعتقد جنانك وألا تترجم هذا الإقرار وهذا المعتقد جوارحك وأركانك. لا بد إذا استقر التوحيد في القلب أن ينعكس على الجوارح وأن تخضع الجوارح بعد خضوع القلب لله تبارك وتعالى. يجب أن يطيع الموحد ربه، ويجب أن تطيع الموحدة ربها جل وعلا، وأن يجتنب العبد الموحد المعاصي قدر المستطاع، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم وفيه قال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لم يقل فدعوا منه ما استطعتم، لا، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أما الأوامر قد يصعب عليك أن تأتي بالأوامر كلها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لكن لا تحتج بهذه الآيات إطلاقا على أنك لا تقدر أن تؤدي ركنا من الأركان أو طاعة من الطاعات، بل لا تستطيع أن تجمع الطاعات، لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تحقق التوحيد، وتستطيع أن تحقق الصلاة، وتستطيع أن تؤدي الصلاة، وتستطيع أن تؤدي الزكاة إن كنت من أهلها، وتستطيع أن تصوم رمضان إن كنت من أهل الصيام والقدرة على ذلك إلى غير ذلك. الشاهد أن الله ما كلف العبد بما لا يطيقه وبما لا يقدر عليه، هذا هو المراد بقوله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما ينفعش أجي على واحد ما بيصليش أقول له ما بتصليش ليه، يقول لي قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، هذا استشهاد بالدليل في غير موضعه، هذا استشهاد بالدليل في غير موضعه وفي غير مناطه، ولا يليق أن تستدل بهذا في هذا المناط، وإلا فنحن ندين الله بأنها آية وبأنه قول الله تبارك وتعالى. فالمؤمن ممتثل للأمر مجتنب للنهي، هذا هو المحك العملي. قال الرب العلي جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيا أيها الموحد لله جل وعلا، اعلم يقينا أن فعل الطاعات واجتناب المعاصي من أعظم الأسباب التي ترسخ التوحيد في قلبك، ومن أعظم الأسباب التي تجدد وتقوي الإيمان في قلبك. فحافظ على الطاعات واجتنب المعاصي، وإذا زلت قدمك لبشريتك ولضعفك فجدد التوبة، وسأذكرها الآن كسبب مستقل. جدد التوبة وجدد الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، واعلم بأن ربك جل وعلا يفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جل جلال ربي. والآيات في هذا الباب كثيرة، سأعود إليها الآن في إجاز شديد أيضا لا يتسع الوقت للتفصيل. أقول إذن: فعل الطاعات واجتناب المعاصي من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، بل هي المحك العملي لتحقيق التوحيد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. وما أجمل وأروع وأكرم قول عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يوفقنا جميعا وإياكم لطاعته، وأن يحفظنا وإياكم من الوقوع فيما لا يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا بإيجاز شديد جدا. ثامنا، التفكر في نعم الله تبارك وتعالى وآياته، ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على خلقه. التفكر في آيات الله، نعم عبادة عظيمة قد غفل عنها كثير من الناس الآن، ألا وهي عبادة التفكر وعبادة التأمل والتدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأصحاب العقول والقلوب الحية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكير حتما سيسلمهم إلى هذه الحقيقة الجميلة الكريمة، ألا وهي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظر إلى هذه الآيات الكريمة في سورة النمل، يذكرك ربنا تبارك وتعالى بآيات ربوبيته لتذكر في نهاية كل آية بمن يستحق العبادة والألوهية وحده بلا منازع أو شريك. أإله مع الله، أإله مع الله فعل ذلك، أإله مع الله يستحق أن يعبد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول ولأولي الأبصار ولأولي الأفئدة. يجب عليك أن تتفكر وأن تتدبر وأن تشاهد بر الله وإحسان الله وفضل الله عليك وعلى سائر الخلق. يعني مطالعة المنة مع مطالعة التقصير وعيب النفس، هذا يورثك الانكسار ويورثك الذل بين يدي العزيز الغفار. إذا ما طالعت نعم الله عليك أنت شخصيا، يعني أنا عاوز معلش أخاطب أي مسلم الآن ممن من الله عز وجل عليه وأقول له أستحلفك بالله لو قعدت من 30 سنة أو 25 سنة وقيل لك احلم، كنت هتقدر تحلم بما أنت فيه الآن؟ لن تستطيع. نعم الله عليك لا حصر لها ولا حد ولا منتهى لفضله جل وعلا. فطالع النعم وطالع الآيات من العرش إلى الفرش، من السماء إلى الأرض، وانظر إلى جنايتك أنت وتقصيرك في حق ربك تبارك وتعالى. ستورثك هذه النظرة بهذا التفكر والتدبر ذلا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا. يرفعك الله به، يرفعك الله به. إن الله تعالى أوحى إلي ألا يتكبر أحد على أحد أو ألا يعلو أحد على أحد، لأن الكبر لله تبارك وتعالى، الكبرياء إزاره والعظمة رداؤه جل جلاله. ولا ينبغي لعبد أن ينازع الملك ملك الملوك في صفة من صفاته تبارك وتعالى، انفرد بها وتفرد بها جل وعلا. الشاهد أن التفكر والتدبر سيعرفك بربك، نعم سيعرفك بربك. يا أخي انظر إلى أي شيء في الكون، من العرش، من العرش يعني من السماء، من العرش مش من العرش عرش الملك، لا من العرش يعني من السماء، من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض. انظر إلى أي شيء ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ أإله مع الله، أإله مع الله. ما أعظم الآيات، وأنا أعجب غاية العجب حين أرى إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله وطيب ثراه يستدل ببيضة، يستشهد ببيضة ويقول: هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، وبينه هو كذلك إذ خرج منه حيوان سميع بصير. من أين خرج هذا الطائر أو الكتكوت؟ من أين خرج؟ من أين جاءت هذه الحياة؟ يا أخي تفكر وتدبر، تفكر وتدبر. وأعجب باستشهاد الشافعي بورقة التوت، قال: هذه ورقة التوت تأكلها الشاه فتعطينا لبنا، وتأكلها الدودة فتعطينا حريرة، وتأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولما سئل هذا الأعرابي الذي تخرج من جامعة الفطرة ما الدليل على وجود الله جل وعلا، وهذه لفظة تصح، ما الدليل على وجود الله جل وعلا؟ قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا دل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ يا أخي انظر إلى أي شيء. كنت في زيارة لأمريكا، وبعدين قالوا لي دخلت إلى جامعة من الجامعات، فقالوا لي: الفلان البروفيسور الفلاني ده، هذا الرجل غير مؤمن بوجود إله، غير مؤمن بوجود إله، يعني لا ديني. قلت: سبحان الله، بروفيسور ولا يؤمن بأن للكون إلها، يعني قد يتخذ إلها ولو بالباطل، ولو كان إلها باطلا، لكن لابد للعبد من إله يعبده، إما أن يكون هذا الإله بالحق أو بالباطل، لكن لابد له من قوة يرى نفسه مشدودا إليها منجذبا إليها. وفق الله أهل التوحيد إلى الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهو العلي الكبير، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل، إن الله هو العلي الكبير. فالشاهد، قالوا: الرجل ده لا ديني، يعني لا يؤمن بوجود إله. قلت: سبحان الله، طيب كيف أخاطبه؟ فذكرني الله تبارك وتعالى بحوار بديع بين أبي حنيفة رحمه الله وبين بعض الزنادقة الذين أنكروا وجود الحق تبارك وتعالى، واستخدمت الفكرة بطريقة عصرية كما يقولون. فقلت له: أنا تعجبت حين دخلت إلى هذا المدرج الضخم، كيف أعد بين يدي في لحظات وفي ثواني معدودات؟ فانتبه، قال: ماذا؟ قلت: تعجبت، بل كدت أخشى على رأسي وأنا أرى اللبنات تتطاير من السماء ومن الأرض لترص بهذا الإتقان والإبداع في هذا الجدار وفي هذا الجدار. ثم كاد عقلي أن يطيش حينما وجدت هذه اللبنات تغطى بهذه الدهانات الجميلة، وتعجبت وأنا أرى الأخشاب تتطاير لتتكون هذه الأدراج بهذا الشكل البديع الجميل. وأبحث ظللت أبحث، هكذا كنت أقول له، وظللت أبحث عن نجار يصنع هذه الأدراج بهذا الإتقان فلم أجد، ثم نظرت فوجدت هذه الصبورة الجميلة قد وضعت في هذا المكان دون أن توضع في هذا المكان، وأنا أتكلم الرجل يلتفت إلي ويعني يتهمني بنظراته بالجنون بأنني رجل فقدت عقلي. فتعجب جدا ثم ابتسم وقال يعني أنكر علي أن هذا الكلام لا أقوله عاقل. قلت يعني تنكر هذا؟ قال لا أنكر هذا، كلام لا يقوله إلا مجنون. قلت سبحان الله سبحان الله، تستنكر أن يقام هذا المدرج المحدود بدون صانع، وتنكر أن لهذا الكون البديع خالق خلقه بهذا الإتقان والإبداع؟ هل يقول بهذا عاقل؟ الحياة البشرية كلها من خلق الله، من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي جاء به رسول الله من عند الله جل في علا. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشاهد أن نعمة التفكر ونعمة التدبر في كل شيء في الكون يورثك معرفة الله جل وعلا، ويورثك حب الله سبحانه وتعالى، ويرسخ التوحيد والإيمان في قلبك. انظر إلى أي شيء من حولك لتتعرف على الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فتفكر في نعم الله وفي آيات الله تبارك وتعالى، ثم تفكر في فضل الله جل وعلا على خلقه، ولا تغفل أن تتفكر في تقصيرك وجنايتك أنت في حق ربك سبحانه وتعالى. تاسعا، انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه. انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه. وأنا أقول والله لو سجد القلب سجدة بين يدي الرب تبارك وتعالى ما قام القلب من هذه السجدة حتى يلقى الله عز وجل. صحيح نحن يعني نركز في سجود البدن، وأنا لا أقلل من شأن هذا، بل يجب علينا أن نمتثل الهدي النبوي، لكن قد يسجد الإنسان ببدنه دون أن يسجد قلبه، دون أن يسجد قلبه، دون أن يستشعر القلب معنى وحقيقة العبودية لله جل وعلا. فالعبودية شطران: حب وانكسار، حب وذل. إذا كان الأصل اللغوي للفظة العبادة الذل، فإن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. فليس عبدا لله من عبد الله بذل فقط، وليس عبدا لله من عبد الله بحب فقط. من عبد الله بالحب دون أن يذعن للأمر ودون أن يجتنب النهي فليس عبدا عابدا لله. ولا تقل بأن ربنا جل وعلا لا يحتاج منا إلى طاعة، هو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكنه أمرك ونهاك، ويجب عليك أيها العبد المحب العابد أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي. فالعبودية حب وذل وانكسار. فانكسار القلب بين يدي الله جل وعلا من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد وتدعيم الإيمان في القلب. بل أنا أقول ما من طريق تسلكه إلى الله جل وعلا إلا وستجد الطريق مزدحما بالسالكين. خلي بالك من الكلام ده، ما من طريق تسلكه إلى الله إلا وستجد هذا الطريق مزدحما بالسالكين. إن سلكت طريق التوحيد وجدت إن شاء الله تعالى الموحدين بكثرة، إن سلكت طريق الصلاة وجدت المصلين بكثرة، إن سلكت طريق الزكاة وجدت أهل الزكاة بكثرة، إن سلكت طريق الصيام وجدت أهل الصيام بكثرة، إن سلكت طريق الحج وجدت أهل الحج بكثرة. أقول وهناك طريق من أقصر الطرق التي توصل العبد إلى ربه جل وعلا، ومع ذلك إن فتشت في السالكين إلى رب العالمين في هذا الطريق سترى قلة. هذا الطريق هو طريق الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا، هو طريق الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره لن يرفعك الله إلا بذلك وانكسارك، إلا بعبوديتك. ما أحوج العبد إلى تحقيق معنى العبودية بشطريها، بالحب لله وبالانكسار والذل والعبودية الحقة لله جل وعلا. بل أنا أرى أن ربنا جل وتعالى ما أثنى على أشرف عبد وأكرم عبد على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أثنى عليه في أجل مقاماته إلا بصفة العبودية. أثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة إلى الله، وهو أشرف مقام، وهو أشرف مقام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومع ذلك أثنى ربنا جل وعلا على أشرف داع إليه وعلى أشرف مبلغ عنه وعلى أعرف داعية به جل وعلا، أثنى عليه سبحانه بصفة العبودية. لما قام عبد الله يدعوه، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لم يقل لما قام رسول الله يدعوه، لما قام نبي الله يدعوه، بل عبد الله، وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام الإسراء، فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولم يقل بنبيه، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى صفة العبودية، بل وفي مقام التحدي للمشركين قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الشاهد أيها الأحبة انكسار القلب لله. يا أخي لما العجب؟ يا أخي لما الدل؟ ولما الكبر؟ ولما الغرور؟ أمعجب أنت بعلمك؟ من علمك؟ أمعجب أنت بكرسيك؟ من مكنك؟ أمعجب أنت بمالك؟ من أغناك؟ أمعجب أنت بسطوتك؟ من هيأ لك هذا؟ الفضل لله ابتداء وانتهاء. ولا ينبغي أن تغتر بما أنت فيه، بل انكسر بين يديه جل وعلا، واعلم بأن انكسارك وذلك بين يديه رفعة لك في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا كما يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. نعم أيها الأحبة، انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه، لابد أن تستشعر فقرك إلى الله سبحانه، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة لنا على فعل طاعة أو اجتناب معصية إلا بفضله وتوفيقه ومدده سبحانه وتعالى. عاشرا، مجالسة الصالحين. الله، سبب من أعظم الأسباب لترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد والإيمان في القلب، مصاحبة ومجالسة الصالحين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله، إلا المتقين. يا أخي لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، اصحب الأخيار وابتعد عن الأشرار. فالأخيار يذكرونك بالعزيز الغفار إن نسيت، ويدلونك عليه جل وعلا إن غفلت، ويذكرونك بالتوبة إن عصيت، ويذكرونك بالحسنة إن أسأت. هذا يجدد الإيمان، لأننا ندين الله بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فصحبتك لأهل الطاعة تجدد الإيمان في قلبك. لذا كان الصحابي رضي الله عنه يلقى أخاه ويقول هيا بنا نؤمن ساعة، هو لا يريد أصل الإيمان، لا، إنما يريد زيادة الإيمان، يريد أن يجدد الإيمان مع أخيه بذكرهما لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعمال البر والخير. فاصحب الأخيار. الناس صنفان، مفاتيح خير ومفاتيح شر، فاصحب مفاتيح الخير وابتعد عن مفاتيح الشر، وكن أنت مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فاصحب حامل المسك، إما أن تشم رائحة طيبة، وإما أن يعطيك من ريحه، ونافخ الكير إما أن تشم منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثيابك. فاصحب الأخيار ممن يذكرونك بالعزيز الغفار وبالنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل وأروع قول إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى، إذ يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. نعم، فيه ناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح بفضل الله جل وعلا، أناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح. انظر كيف تحولت محنة الردة إلى منحة وبركة على هذه الأمة بوقفة الصديق رضي الله عنه، وقفة أعادت هؤلاء الغوغاء ومكنت لدين الله تبارك وتعالى. فهناك من الناس من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، فاصحب هؤلاء، لأنه لا شك ولا ريب أن المرأة على دين خليله، كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فتش عن صاحبك وفتش عن جليسك، فلا تصحب إلا الأطهار ولا تجالس إلا الأخيار، فمصاحبتك لهم عون لك على ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب. السبب الحادي عشر: الحب في الله والبغض في الله. وهذا باب عظيم، وقد نتعرض له في موطنه وفي موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأنا أعلم أن هذه القضية الكبيرة قد ضعفت أواصرها في هذه الأزمنة والعصور، بل ولا أكون مبالغا ولا مغاليا إن قلت لقد ضعف جدا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وكذلك ضعف البراء من الشرك والمشركين، مع أنه لا يصح لإنسان دين إلا بالولاء والبراء، إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. والآيات في هذا الباب كثيرة بفضل الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. الشاهد أن هذا أصل كبير، أن يكون حبك لله وأن يكون بغضك لله وأن يكون عطاؤك لله وأن يكون منعك لله جل وعلا. ومن الهدي النبوي إذا أحببت أخا من إخوانك أخبره أنك تحبه، كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن رجلا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال: إني أحب هذا يا رسول الله. قال: أأعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. فانطلق وقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني لأجله. فمن السنة أن تعلم أخاك أنك تحبه في الله، وأنا أحبكم في الله امتثالا مني لهذا الهدي النبوي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك لا تستغرب أن ينادى على أهل الحب في الله في هذه اللحظات العسيرة الشديدة، كما في صحيح مسلم: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، أي في ظل العرش. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أسأل الله جل وعلا أن يعيد إلينا هذه الأصرة الجميلة من جديد، لأن عقد الولاء والبراء الآن صار يعقد على غير هذا، صار يعقد على غير هذا. فربما أحب أخا من إخواني لأنه يجلس معي لنفس الشيخ الذي أجلس بين يديه لأتعلم منه، وربما أبغضه لأنه لا يجلس لنفس الشيخ الذي أتعلم منه. عقد الولاء والبراء يعقد على مثل هذا؟ أيعقد عقد الولاء والبراء على مثل هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ربما يبغض إنسان أخاه بدعوى أن بغضه لله، وإن فتش وجد أن الهوى هو الذي يحرقه ويحركه، هو الذي يحرقه ويحركه، وأنه ما أبغض أخاه إلا من أجل هوى وإلا من أجل دنيا، ما أبغضه لله. والأمر دقيق ويحتاج إلى صدق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين. وينبغي أن نعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بين هؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، فقال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالحب في الله، وأن يجعل بغضنا لله، وأن يجعل عطاءنا له، وأن يجعل منعنا له، وأن يجعل دخولنا له ومدخلنا ومخرجنا له. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لذا السبب الثاني عشر هو سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والكبر والغرور، أمراض خطيرة تهلك القلب بل وتهلك العبد. بل اعلم بأنك لن تنجو في الدنيا والآخرة إلا بقلب سليم من هذه الأمراض وغيرها، من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والهوى إلى غير ذلك. هذه أمراض يعني تدمر الدين وتنتزع الدين من أصوله في قلب العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، سلامة القلب من الشرك، سلامة القلب من الشك، سلامة القلب من الريبة، سلامة القلب من الحسد، سلامة القلب من الضغائن، سلامة القلب من الهوى، سلامة القلب من الشهوات، سلامة القلب من الشبهات. لابد أن يجتهد العبد الموحد لله تبارك وتعالى في تطهير قلبه من هذه الأمراض. وأنا أرى أن أعظم الأسباب العملية التي تطهر القلب من هذه الأمراض وغيرها التوحيد. التوحيد، أن تحقق التوحيد. نعم، لو حققت التوحيد وامتلأ القلب بالتوحيد وطرد التوحيد من القلب كل هذه الشوائب والأرباب والآلهة والأنداد والطواغيت التي تملأ القلب، ما وجد في القلب سبيل لمثل هذه الأمراض المهلكة المحرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محال محال أن يبقى التوحيد في القلب وأن يملأ التوحيد القلب ويبقى في القلب بعد ذلك شيء من الشرك أو شيء من الإيمان بالطواغيت أو الآلهة والأنداد والأرباب، وما أكثر الآلهة والأنداد والأرباب التي تعبد في الأرض من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. وهذا ما يسميه بعض علمائنا بالتخلية قبل التحلية، بالتخلية قبل التحلية. لابد أن تطهر القلب من كل هذا ليخلص القلب لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: القلوب أربعة. يصح هذا موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، وأضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدار تضعيفهم في سند هذه الرواية على ما أذكر على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه، لكنني يعني أرى علة أخرى في السند تضعف هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. هذا القلب الذي أشرق فيه نور التوحيد وأشرق فيه نور الإيمان. قلب أجرد، تجرد لله جل وعلا وتجرد من كل شيء. قلب أجرد فيه سراج يزهر، يضيء، ينير، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. قال الله حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلب منكوس، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض أهل العلم كشيخنا ابن القيم رحمه الله يقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام، فيقول: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. قلب سليم، قال: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الإخلاص. هذا هو القلب الأول، قلب سليم وقلب ميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو قلب الكافر الذي لا يسمع عن الله جل وعلا ولا يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتذكر إن ذكر. قلب ميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقلب مريض. وصاحب هذا القلب على خطر، لأن مواد الإيمان تعرض عليه، ولأن مواد النفاق تعرض عليه. هذا القلب المريض تارة يغلب عليه الإيمان وتارة يغلب عليه النفاق، وصاحبه على خطر، لأنه لا يدري في أي وقت من هذين الوقتين يموت. ومن ثم ينبغي أن يتعاهد الإنسان قلبه وأن يفتش عنه. وقد ذكرت قبل ذلك لو مرض القلب بمرض عضوي ربما ينفق الإنسان كل ماله من أجل جراحة عاجلة لتوسعة شريان من شرايين القلب، مع أنه قد يمرض قلب العبد بل قد يموت ولا يبحث أو ولا يفكر هذا العبد أو يبحث عن عالم رباني أو طبيب رباني من العلماء الربانيين ليصرف له دواء لمرض قلبه أو لموت قلبه، وهو لا يعلم أن هذا القلب إن مات هلك العبد في الدنيا والآخرة. إن مات فلم يسمع عن الله ولم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله هلك هذا العبد في الدنيا والآخرة. نعم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فينبغي أن يتعهد كل واحد منا قلبه أيها الأفاضل، فالقلب عليه مدار النجاة وعليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. في الدنيا لأن الحاقد والحاسد يأكل الحسد قلبه ويأكل الحقد قلبه، فأول من يحترق بالنار الحسد هو الحاسد نفسه. أول من يحترق بنار الحسد هو الحاسد نفسه، لن يهدأ له بال ولن يقر له قرار إذا رأى أخاه في نعمة، بل قلبه يحترق وفؤاده يحترق ولا يذوق طعم النوم ولا طعم الراحة. فأول من يحترق بنار الحسد والحقد هو الحاسد نفسه وهو الحاقد نفسه، وهذه صفة ذميمة من صفات اليهود كما قال ربنا تبارك وتعالى. فتعهد قلبك ولا تنسى كلام حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما أروع قول أبي هريرة أيضا: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. تبقى لنا حلقة بإذن الله تعالى، وسامحوني وأنا مش مستعجل، ما تستعجلونيش، تبقى لنا حلقة إن شاء الله تعالى في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب، ثم بعد ذلك أشرع في ترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي ترجمة سائر رجال السند، لأخلص إلى الصحابيين الجليلين الكريمين، لأخلص إلى عبد الله بن عمر وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الكريمة المباركة، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل لنكمل بقية الأسباب، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يملأ قلوبنا بتوحيده، وأن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. نستقبل مجموعة جديدة من أسئلة واستفسارات إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله السداد والتوفيق والإخلاص. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. والله أنا النهاردة أسعد واحدة في الدنيا. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. وبصراحة أنا بقالي أكتر من سنة مرة بتصل بك على القنوات، والحمد لله أن ربنا النهاردة أجمعنا على قناة الرحمة. ربنا يبارك فيك ويرحمنا وإياك. أنا والله يا شيخ محمد بعرض مشكلتي عليك، لأن أنت ربنا يعلم أن أنا يعني كلامك بينزل على قلبي كأنها مية ساقعة. الحمد لله الحمد لله. أنا الحمد لله التزمت من قيمة سنتين ما كنتش لابسة النقاب، والحمد لله ربنا جاد عليا بولدين وبنت، بس من يوم حبلت البنت الأخيرة دي، الكلام ده كان في شهر 11 اللي فات، يعني مرة بأزمة جامدة جدا، تعب وربنا اللي يعلم باللي احنا فيه انا وجوزي يعني وولادي، فبصراحة أنا ما كنتش يعني بقول لك إن أنا كنت ملتزمة لدرجة الالتزام إن أنا يعني إنسانة كويسة. أنا كنت أيوة بسمع أفلام ومسلسلات عادي، كنت بصلي بس ما كنتش منافسة النقاب. لكن من يوم ما لبست النقاب الحمد لله التزمت على قد ما أقدر بسمع حضراتكم. وامبارح والله أنا كنت تعبانة وربنا عالم بالله أنا كنت فيه حق، وسمعت حضرتك أنت والشيخ محمد يعقوب والشيخ أبو إسحاق والحمد لله متابعاك والله في كل قناة، نعم حتى لدرجة النهاردة أنت كنت في اللي هو في العرفات اللي كنت قاعدة وانت عملت تحكي، كنت والله الدموع كانت بتنزل مني. بس انا دلوقتي بسألك، انا في كرب يعني من ناحية السحر يعني انا صدقت وامنت بيه اكتر لما سمعت حضرتك تتكلم عليه في رمضان اللي فات. نعم سؤال حضرتك السحر يعني؟ لا السؤال ان انا في كرب يا شيخ والله، يعني هي معايا السحر موضوع العاية دوت، انا ماشية على اتباع قراءة سورة البقرة الحمد لله، ومية ما اقرأ عليها القرآن الرقوة الشرعية والكلام دوت. بس انا السؤال ان انا يعني في الكرب اللي في انا فيه دوت، وفي ازمه ما يعلم بها الا ربنا انا وزوجي وعائلتي، يعني والله يا شيخ ما بقدر اقوم اخدم ولادي حتى، نفسي ان انت تدعي لي ربنا يقوي ايماني. حاضر يا أختي، حاضر، ربنا يبارك فيك، نسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك امين يا وأن شيخ يزيل محمد غمك وأن يذهب عنك كل بلاء، امين. وانا والله الله يبارك فيك، متفائله النهارده خير جدا لان إن شاء الله كلمتك ربنا يجعلها بداية خير بإذن الله تعالى. يا رب. قول لي أنا سؤال يعني أدعو وإن شاء الله هناك الملايين يتابعوننا ويؤمنون، وإن شاء الله لن نعدم صادقا صالحا في أمة النبي صلى الله عليه امين وسلم. يا رب يا شيخ محمد. جزاكم الله بس انا خيرا، والله مش شتاتة لدرجة ان جزاكم اخواتي الله الولاد خيرا، اللي هم الصبيان يعني من امي هم والله اللي جزاكم بيخدموني. ربنا يسترنا واياكم، ربنا يا رب يحفظ، يا شيخ شكرا محمد. السؤال شكرا الثاني، جزيلا. انا نعم دلوقتي دايما عندي وسواس ان انا خايفة من موت، ان انا من عذاب القبر ومن العذاب اللي انا ما عملتش حاجة لاخرتي، طيب حاضر اجاوبك ان شاء ودايما الله. الوسواس دوت ماسكني على طول ان انا ايه مثلا ان انا اقوم اعمل متفائلة ان انا اعمل حتى اي حاجة لزوجي كويسة، حاضر الاقي ان حاضر، الشيطان بيوسوسني. سؤال واضح ان شاء الله، ويا ريت ماشي يا شيخ حاضر تدعي لي حاضر حاضر معلش حاضر ان وتدعي شاء الله، لاولادي، تدعي لي ان ربنا يشفيني ربنا وام الاولاد يبارك على فيك، خير. اللهم امين يا رب، ربنا وشكرا يا يكرمك، شيخ الله محمد. يكرمك. السلام. نستقبل اتصال اخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة تفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا شيخ، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يبارك ربنا فيك، يبارك في عمرك في الدنيا آمين والآخرة، آمين يا رب، ربنا ينور قلبك في الدنيا والآخرة، ربنا آمين يا رب، يزيدك في العلم يا كريم، آمين آمين ربنا يكرمك. آمين يا رب. الحقيقة أنا ما يعني سبحان الله يعني أنا عايزة أكلم حضرتك بقالي فترة طويلة، لأني كلمتك معاك يعني بقالي 20 سنة بتعامل مع حضرتك ما بصراحة شاء في الله ما شاء المساجد الله، وكده، ربنا يكرمك يا الحمد حبيبي. لله. انا الحقيقه كان ما كنتش عايزه اقول على الابتلاء خالص، يعني نعم انا الحقيقه عندي ابني ربنا يباركه في عمره نعم من هو بيصلي يعني بيصلي من صغره نعم لحد ما راح الجامعه بعد حوالي تقريبا 2 سنين وهو في الجامعه وكده، فمن ساعتها طبعا الصلاه مش مظبوط، فكانت العلاقه بيني وبينه مش مظبوطه خالص بسبب الصلاه. عملت حاجات كتير جدا معي، نعم ابتدت العلاقه بيني وبينه وتبتدي ايه سيدنا كده ما فيش علاقة بيني وبينه خالص تقريبا. أنا مصممة إن هو طبعا يعني سبحان الله لأن بعيد عن ربنا جدا يعني ما بيعملش حاجة وحشة، لأن هو ولد مؤدب جدا وأخلاقه هادي. نعم وصلت العلاقة بيني وبينه إن ما فيش علاقة بين ابنه وابنها يعني الولد مع الأم، يعني حتى أخواته ربنا يكرمه واتجوزوا الحمد لله، ابتدى برضه عشان يقولوا له ماما ما ينفعش والكلام ده كله ابتدى برضه هو إيه. وسؤال حضرتك ربنا يبارك لك، ايه السؤال؟ ما انا بقول لحضرتك انا بقول له هو دلوقتي العلاقة، ما بيصليش بقاله دلوقتي ما يعني انا خلاص فهمت ايه السؤال، هو انا في عايزه العلاقة، حضرتك بقى، انا ايوه بقول لحضرتك ليا حق على حضرتك بقى 20 سنه بتعامل مع حضرتك عايزاه دعاء يعني حاضر، طيب ربنا يحفظك، حاضر، ربنا يكرمك يا عم الشيخ. اسال الله ان يشرح صدره وان يعصمه من الفتن وان يرده الى الحق ردا جميلا وان يرده اليك ردا جميلا وان يبارك في اولادنا جميعا وأن يحفظهم بحفظه وأكلائهم بعنايته ورعايته. وأرجو الله إن كان ولدنا هذا يستمع إليه الآن، يعني أرجو الله أن يشرح صدره وأن يعود إلى أمه ليقبل رجلها وليقبل يدها. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يهدي أولاد المسلمين وأن يستر بنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. نعم مساء الخير يا شيخ محمد. أهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالك عساك طيب؟ حياكم الله يا مرحبا. الله يسامحك يا شيخ محمد كم مرة أبكيت أنا يعني. الله المستعان، سامحنا. لأن حديثك من القلب إلى القلب. يا رب اجعلنا كذلك من أباكم الله الصادقين. الله يجزاك خير عنا إن شاء الله. آمين يا رب. أنا دائما بدعي لك يعني بظهر الغيب إن شاء الله. جزاك الله خيرا، شكر الله لكم. أنا عندي ذكر دائما أردده يعني. حضرتك بتتكلم منين؟ من السعودية من الطائف. أهلا وسهلا، أهل الفضل، أهلا وسهلا. الله يجزاك خير إن شاء الله ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. آمين. دائما أقول استغفر الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعم. ما ادري مدى صحه الاستغفار هذا يا شيخ محمد. طيب جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. الله يجزاك خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يوفقك ان شاء الله. امين. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. الو. اي نعم. يعني اذبح ولا انا اديت فلوس للمسجد هو يذبح ويعمل الضحيه؟ طيب حاضر حاضر. شكرا شكرا. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. ربنا يخليك لينا يا رب ويحفظك. آمين. من كل سوء يا ابني انت واللي زيك يا رب. امين. ربنا يبارك فيك. الله يخليك ودعائك يا رب. ربنا دعائك. يكرمك ومتعك بالصحه والعافيه. اللهم لك الحمد. شكرا لك يا ابني. الله يبارك فيكم. مع السلامه. الله يسلمك. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نحكي مع الشيخ محمد. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا فضيلة الشيخ. بدي اسالك والله عن مساله. نعم. ممكن. نعم. بالنسبه لطريق، بالنسبه لشراء الشقق السكنيه عن طريق البنك. طيب حاضر. هل الشقق او السكنيه هذه ملك للبنك؟ لا هي مش ملك للبنك. طيب يعني البنك يشتريها. أيوة. وبيعك اياها. البنك بيشتريها؟ باخذ منك دفعه وببيعك اياها. جميل. يعني هي ملك للبنك الان؟ لا هي مش ملك للبنك. البنك بقول لك روح شوف الشقه اللي بدك اياها. نعم. بتشوفها انت وبتعينها وبتروح بتقول للبنك هي الشقه حقها 30,000. البنك بقول لك اعطي هاي عليك 60 او 55. طيب انا عاوز اتاكد من حضرتك، هل هذه الشقق ملك للبنك؟ لا هي ليست ملك للبنك، هي ملك للمواطن. يعني طيب يعني البنك يبيع ما لا يملك؟ لا لا يملك. نعم. وهذا بيع حرام. بيع حرام. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. واياك اسال الله ان يرزقنا اياك الحلال الطيب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك، فقال لا تبع ما لا تملك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام. شلون شيخ؟ اهلا وسهلا. اخي ما مصدقاني، الله يرحم والديك، والله ما مصدق اني اتكلم وياك. الله يرفع قدرك. والله وجهك نور ما شاء الله. الله ينور قلبك بالايمان. اخوك من العراق. يا اهلا وسهلا. اسال الله ان يفرج كربكم وان يكشف همكم. والله اخي احنا بحاجه دعائك. اي والله ندعو لكم بظهر الغيب. بس اسمح لي اتكلم يعني براحتي. تفضل. شيخ. نعم. والله انا احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. انت وشيخ سالم. الله يبارك جميع فيك. جميع الاخوه. جزاك الله خيرا. بس ارجو منكم يعني بعض القنوات الفضائيه. نعم. يعني النساء تتكلم بصوره يعني ما يخلونا نتكلم احنا، لان خبرك صار لي من بدايه الاعلان انا خبرك وما حصلك. نعم. يعني تتكلم وبعدين بالاخير شيء تقول بحاجه الدعاء، احنا كنا بحاجه الدعاء. نعم. وارجو منكم يا شيخ. نعم. الحج الاكبر هو في العراق. وارجو منكم انكم تقدمون لنا شيء. يعني اكو بعض واحد حيشاك انت يعني شلاتي او قطع طرق يسجن على مود سرقه، والعلماء ما يقدروا يقولون كلمه حق على مود العراق بصفه كلمه حق يعني. نعم. يعني انا ما ادري ايش اقول لك يعني، انا بس اقطع كلامي يعني شيخ. حاضر ربنا يبارك فيك. وارجو من شيوخ الفضائيات. نعم. يقعدون مع نساء. يعني يعني هل هو صحيح هذا؟ حاضر. افتهم قصدي شيخ؟ اي نعم مع المذيعات يعني. لا يعني مو مثل المذيعات. يعني مثل طارق سويدان يعني ما يعودين ذولا. يعني شوهوا صوره الاسلام والله اخي. طيب جزاك الله خيرا وزاد الله والله انا احبك في الله بس دحق دحق. حاضر. وارجو منك رقم خاص يعني يعني كلام وياك خاص يعني. حاضر. شل العراق. حاضر ربنا يبارك فيك ويحفظكم من كل سوء. وادعي لي خاصة وادعي أم محمود يسلم عليك، أختك أم محمود يسلم عليك. سلمها الله من كل سوء. نسأل الله. والله أهلي كلهم يسلموا عليك، والله أخي ما مصدقين تكلم وياك. الله يرفع قدرك ويحفظكم من كل سوء. بس رقمك الخاص إنه شغله وياك ضروري إن شاء الله. حاضر حاضر. شلون آخذ رقم الخاص؟ طيب حاضر إن شاء الله بإذن الله لو كلمت إخواننا إن شاء الله على الكمبيوتر على الكنترول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. جزاك الله خيرا. طيب هل استقبل اتصال اخر؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله ان انا كلمتك يا شيخ محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله ربنا يبارك لك يا رب وربنا يرحمنا جميعا يا رب. امين امين. يا شيخ محمد انا كنت عايز اسالك سؤال. نعم. انا والدتي ما بتصليش. ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله. ابدا. لا ما بصليش. انا كل ما اروح عندها انا متجوزه. كل ما اروح عندها لازم اخليها تصلي. كويس. لكن بتصلي وتقطع يعني؟ ايوه. طيب. بس مش كتير ما بصليش كتير. طيب فبعدين يعني ليا اخ بيصلي، فانا قلت له ارجوك خليها يعني ايه تصلي وكده. نعم. فقال قلت له كل انتوا كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. نعم. فقال لي ايه؟ فقال لي لا انا مش راعي ليها. انا يعني ابوك هو اللي راعي ليها وابويا متزوج وكده. ولد حضرتك موجود؟ ايوه. اي نعم. بس متجوز واحده ثانيه بس عايشين في بيت واحد. طيب حاضر حاضر. ماشي. بس انا حلمت حلم كده هوت ان هي يعني ايه؟ يعني هتموت. ماشي. وبعدين ايه؟ بقيت انا زعلان عشان هي ما بتصليش وكده. فبعدين يعني زي ما يكون كده ربنا سبحانه وتعالى قال لي ايه؟ قال لي طب انا هسيبها 4 سنين كمان بس تصلي. طيب حاضر ان شاء الله هجاوبك باذن الله. ربنا بس تجاوبني ارجوك بسرعه. حاضر. بس هل انا في بيتي مثلا واروح ولا انا حكم ايه في كده؟ حاضر حاضر هقول لك الان ان شاء الله. شكرا. طيب جزاكم الله خيرا. اعتذر في دقائق معدودات اجيب على هذه الاسئله التي طرحت حتى علي هذه الليله، واسال الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا السداد والصواب والتوفيق. أما بالنسبة لأختنا الفاضلة التي سألت السؤال الأول وهي تستشعر أنها في كرب شديد وتسأل إخوانها وأخواتها أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب همها وغمها وكربها وأن يكشف هم كل المهمومين وكرب المكروبين، إنه لذلك والقدر عليه. وبالنسبة للوساوس تقول بأنها خيفة من الموت ومن عذاب القبر، هذا لا يعد وسواسا، يعني إن كانت تخشى من الموت وتخشى من عذاب القبر، أما خوفها من عذاب القبر فهذا أمر محمود، وأما خوفها من الموت إن كان يدفعها للعمل الصالح أيضا فهذا أمر محمود. أما إن كان خوفها من الموت يعطل عليها حياتها ويفسد عليها حياتها فهذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قال من أحب لقاء الله قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. فقال ليس ذلك عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فلا حرج من خوف الموت بشرط أن يدفعنا هذا الخوف للعمل الصالح الذي يؤمننا به ربنا تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بعد الموت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه لا تعد من الوساوس إن شاء الله تعالى. عندي ابن الأخت الفاضلة التي تتابعنا من هذه السنوات الطويلة، أسأل الله أن يجمعنا بها في جنات النعيم وأن يبارك لها في ولدها وأن يرده إلى الحق ردا جميلا وأن يرده إليها ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال أخينا الحبيب من السعودية، أستغفر الله أحد فرد صمد لم إلى آخره. الأولى أن تقتصر على كيفية استغفار سيد المستغفرين وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول إني لأستغفر الله في اليوم، إني لأتوب إلى الله عز وجل وأستغفر، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة. والذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أستغفر الله العظيم أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فلا شك أن الغنى كل الغنى في امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهو خير من ذكر وأشرف من استغفر وأشرف من عبد. فاقتصارك على هدي النبي أكمل وأولى وأعظم تحصيلا للأجر إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤال والدتنا الكريمة عن الأضحية، هل تذبح أم تدفع المال للمسجد؟ إن كانت تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها في بيتها فهذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه. أما إن كانت والدتنا الفاضلة لا تقدر ولا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها واستأمنت رجلا من أهل الفضل في مسجد من المساجد وقدمت له قيمة الأضحية وأتى هو بالأضحية مع غيرها من الأضاحي وذبح ووزع على فقراء المسلمين، فلا شيء ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى، وعملها صحيح وأضحيتها صحيحة وأجرها تام إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لإخواننا في العراق فأسأل الله أن يكشف همهم وأن يفرج كربهم وأن يزيل هذه المحنة والغمة والفتنة عن بلادهم. وأشهد الله أن ندعو لكم بظهر الغيب، ووددنا أن لو بذلنا لكم أكثر من ذلك، لكن أنا أدين لله بأن مع العسر يسرا، فلا تحزنوا ولا تقنطوا ولا تيأسوا، وقد آن للفجر الصادق أن يبزغ على أرض العراق إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، لكن ما علينا في هذه المحنة إلا أن نرجع إليه وأن نحقق التوحيد وأن نحقق الإيمان وأن نحقق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نعلم أن النصر لا يكون إلا بتحقيق الإيمان لله جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن شاء الله نحن معكم بقلوبنا وبدعواتنا، ونسأل الله أن يجبر كسرنا بقبول دعواتنا لكم في بلاد العراق وفي بلاد فلسطين وفي بلاد السودان وفي كل مكان من بلاد الإسلام. وإن شاء الله تعالى ربنا جل وعلا قادر على أن يجمعنا بكم إن شاء الله تعالى على أرض العراق، وما ذلك على الله بعزيز. وننصح يعني كما ذكر أخونا المشايخ الأفاضل الذين يعني هو يقول بأنهم يشوهون صورة الإسلام بالجلوس مع النساء إلى غير ذلك، أنا أضم صوتي إلى صوت أخي وأقول بأنه لا يليق أبدا برجل عالم أن يجلس حتى ولو كان في برنامج يظن أنه سيذكر الناس بالله. لا أتصور أبدا أن يجلس عالم مع سيدة متبرجة أو عارية بدعوى أنه سيذكر في هذا البرنامج بدين الله تبارك وتعالى دون أن ينكر هذا التبرج أو هذا العرية. فما هي الرسالة التي يريد أن يوجهها بعد ذلك للمسلمين؟ لا أرى رسالة يحملها، لأنه لا يحمل وعاء من الأصل يحمل فيها هذه الرسالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أما سؤال أختنا الأخيرة، والدتها لا تصلي أو تقول بأنها تصلي إذا ذكرتها، فأسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأم إلى الصلاة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن أقول لأختنا الفاضلة، لا تتركي بيت زوجك وبيت أولادك، لكن في الوقت ذاته لا تقطعي صلتك بأمك، فأكثري على قدر ما تستطيعين من الزيارة لوالدتك، وذكريها بالله تبارك وتعالى بأسلوب جميل وكلمات رقراقة. ويا حبذا لو قمت أنت بنفسك على وضوئها، وقمت أنت بنفسك على يعني أن تقيمي أمك بين يدي الله تبارك وتعالى، أو أن تقفي إلى جوارها. المهم يعني ساعدي هذه الأم وذكريها، وأجلسيها أمام هذه البرامج التي تذكر بالله وتذكر برسول الله، ولا تغفلي عن الدعاء لها. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يردها إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. لا أريد أن أتجاوز الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.